أيها السلفي أحرص الناس على السكون، وأحرص الناس على الهدوء واستتباب الأمر، بل أنت معين لذوي السلطان في استقرار الأوضاع. شوف منهج السلف ده منهج مستقر، أصله يعرف الفوضى ولا التفلت. ذاك الشرطي وقف، ولا تخاصم مسكين، تخاصم تقول له ليه توقفونا ليه؟ لا هذا لا يملك شيء، رسلوه قالوا وقف. فانتبهوا إخوان، لا سيما في هذه الأيام، يعني في نوع من التخطيط لأجل ضرب الدعوة. ونحن كان عندنا طريقة نديكم لها من باب التجربة. كنا في مدينة بورسودان في المسجد الكبير نقيم دروس قبل أن يأتي الاحتفالات بالموالد وهذه المفتتات، نتكلم على تأصيل البدعة شيئا فشيئا ونفصل فيها حتى نأتي إلى بدعة الاحتفال بالمولد، فنبطلها بالكتاب والسنة والمنقول والمعقول ونقضي عليها. يعني نحن نتجهز من إيش؟ من زمن قبل شهر وأحيانا قبل شهرين، قبل أن يشعر الناس وقبل ما مصانع الحلاوة تشتغل. وناتي على كل شيء، فيجوا ناس في المسجد الكبير وتشويش دقيقة وكذا، وعندنا سؤال ويجي واحد يقع في الحلقة كانه مضروب وكوري. نحن طوالي من تحصل هذه الحادثة نوقف، وطوالي نستأنف بعد إيه المولد بزمن، فتجي السلطات وتقول ايش الحصل وكان في فتنه وناس تضاربوا. يجي ناس المسجد يقول لا لا كان بدا الدرس وحصل فوضى ومع الشخص انسحب وترك الدرس. ايوه نحن نريد ولا بد ان نلتقي بهم عشان نوقف الدروس لمده اشهر وربما نقلق الدروس الى وقت طويل. احنا ما نديهم فرصه، انتهي المولد بعدين نبدا عادي، لانه هو يستثمر الوقفه دي في ان يوقفك اكبر الزمن، ويقول لك حصل ضرب وواحد فلت والناس ودوهم المستشفى وهذول شالوهم من الجماعه دي ومن الجماعه دي، في ناس برضه ضربوا وقيل مات فلان ويضخموها، وما اتفلق واحد ولا انضرب واحد ولا مات واحد ولا. عشان يقوم بقدر الحدث يكون الايقاف فتره ايش؟ طويله. انت ما تدخل انسحب فورا. وانا اوصي بهذه المناسبه ان الاخوان ادوا ما عليهم من البيان وفقهم الله فيما يتعلق براس السنه، فيما يتعلق بالاحتفال بالموالد. الان جمعتين ثلاثه اربعه، زي الطريقه سلكناها الدور الاول، نجحت ولا لا؟ نجحت. تذكرون وأطعنا كل المشايخ، تكلمنا ووجهنا الشباب، ما في ايش؟ حلقة. لما بدينا قبيل ما في واحد وقفنا، ولما بدينا ما في واحد ايش؟ قال لنا عبده. وقفناه برانا وبديناه مثله برانا. إذا أقول لك أنت ليه بديت؟ تقول له أنا قبيل وقفني منه؟ ما في ظروف. خلاص بديت. أنا بس كده شوية قلتها يعني تفوت الفوضى والجوطة. وانا جات معاكم في استتباب الامر والاوضاع السياسيه ما كده. تعمل نفس ليه؟ تلبس لهم العباءه نفسه. يقول لهم نحن نفسنا حريصين على استقرار الاوضاع، والسودان لا يتحمل وفي مشاكل سياسيه وفي تحرشات وكذا، ولذلك اوقفناها من تلقاء شنو؟ وهم ربما يكون ماشيين عليك عشان ايه؟ يوقفوه. يعني هو الان لو داري يوقفها كسلطات الليله ما جات. لأن الحدث بيجيهم شنو؟ مؤخرا والخبر يوم يكونوا رابطين لشنو؟ الجمعة الثانية. أنت تعمل حتة فاضية. يقول لك ماشي وين؟ احنا كان يتكلم ونسلم الخطاب يبقى خطاب معتمد. لما الدائر يعتمدوه انت ما مرض، والجمعه الثانيه انتظروك ماشي، قول لهم يا اخي ما في حاجه، دي الناس منضبطين، الناس بيحبوا الفوضى، وجدعتوهم وفاتوا على غاد. تاخذ مدتك، فاذا سكن الشيطان وقال الشيطان انت تبدا درسك عادي، ويستمر ما شاء الله لا من يجي حدث. ولانه شوف كثير من اهل الباطل ما بيجتمعوا الا في الاحداث العامه، وال الاحتفالات والكرنفالات وراس السنه، ما الشياطين بيمروا، شياطين الانس والجن، فبيخططوا سوا ويقول لك نمشي نضارب ونرمي بالحجار وكذا. فانت تفوت الفرصه دي عشان دعوتك دعوه استقرار ودعوه علميه ما بتنفع فيها بيع ولا حجار ولا. مره كنا كان عندنا حلقه في السوق نتكلم فيها، وجانا حجار ما عرفنا مصدره ايه، لكن هي من حته قريبه. قلنا لاصحاب الدكاكين انت عندكم زور قاعد يرمي؟ قالوا لا. فتش عيشاننا بورا الدكاكين، لو في زور قاعد يجيبكم ده ممكن تفتشوا فوق، بيجافي فرن فتشوا الفرن. عملنا تفتيش كامل ما عرفنا مصدر الحجار. قلنا يا جماعه الجمعه دي خلوها، الجمعه الثانيه انه خلوها، الخميس كان الخميس خلوها، الخميس الثاني كان الخميس الثالث. ناس السوق قالوا يا اخي توقفتوا الدرس ليه؟ نحن السوق ده ذاته مربوط بالحلقه، الفول والبتاع الشغل يقف علينا، نحن حنمشي ايش؟ الناس المحليه يتكلم معاهم، وتيجي السلطات يمشي يجيبوا لنا، نحن عندنا بتاع التزامات قاعد ندفع الحكومه، يجيبوا لنا شرطه يحتحم الحلقه دي، الحلقه دي نحن مستفيدين منها في العيشه معاهم. النهار طيبتهم مشوا جابوا الشرطه. الثاني مشى عادي بصوره رسميه وما في اي ضوضاء، والشرطه يمشوا بايجاد، واحدين عندهم خيل ياخذون من جريه كده جريه كده. فكان النظام دائما تكون سمع ولا كيف؟ ايوه اسمع على ذا. باب والمكر والزهوه الاول واجبان، لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من الركعتين ولم يمكر. حدثنا ابو يمان قال اخبرنا ابراهيم عن الدوري قال حدثنا عبد الرحمن بن عروه مولى بني عبد المطلب وقال مره مولى ربيعه بن حارث ان عبد الخالق بن معينه وهو من خشيه الغدا وهو عليه بن عبد المنان، وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى به الظهر فقال في الركعتين الاولين لم يجلس، فقال الناس معه حتى اذا قضى الصلاه وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم. نعم. قال البخاري رحمه الله: باب من لم ير التشهد الاول واجبا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع. يعني البخاري رحمه الله ترجم فقال: باب من لم ير التشهد الاول واجبا، يعني ذهب بعض اهل العلم الى ان التشهد الاول ليس بواجب، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن بحينة لما ترك التشهد الأول قام إلى الثالث، لما ترك التشهد الأول وقام إلى الثالث لم يرجع، ولو كان واجبا لرجع إليه. والمؤلف لم يجزم بعدم الوجوب

حارة 26 من بكة شمس المستدنات الزمان في المساء أول يناير بعض المغرب يعرف عنها في جمال النساء الصافرة